Cioè, a per il nero, però non sarà un giorno al tempo. في كذا شغلة أنا جاي أحكي عنهم كلهم أهم شيء دار الرعاية اللي بيشتغلوا بالمستشفيات لازم تعرفوه قبل ما نبلش حدا يقول لي ولو كمان تفرز يعني هو بيعدل لي البريسيون طونسيون عتريا بس تفرز هرمون إريتروبويتين بيحسن العملية وهي كمان بتعمل تثبيت للفيتامين دي مش مدري شو وكمان بتعمل هو مثل ما قلت لها هي الفكرة لكن مرضى اللي عندهم انسفيزونس رينال بالمستشفيات بكون ضغطهم مخربط يعني المنطقة عندنا تروبويتين بس بكل سيشن دياليز بيعطوا هرمون ايه ماكس بيلعب شو 3 سنين 3 سنين لأنه هم الدور تاعي مهمورة عندها الفنسون فبيخسروا بيخسروا بيخسروا بتنمي الدم ينكسر فيه بس تفتح الشباك مهارة إذا بدك تفتح اللي وراء عدنان ايه عندنا كثير عدنان شو لا ما دول ما فينا نفتحهم كمان دول على قلب الميت بتتراحوا بدك تشوفي على الفنسون تعول لعدنا خمسة هذا بصير مش دورة لا بيعطوهم للتريتمون اذا في انسفيزونس رينال فلتراسيون هلا بدنا نحكي فيهم فلتراسيون انتبهي هلا نبلش هلا يلا زينة بلشي بالانترودكسيون يا زينة لا ليك بس رد البردية شوي حس كتير على الطريق على الطريق اللي بس في شو نجيب ندرس عنا بس يمكن ما ناخده بنشوف سونداج فيزيكال الاكزاما اكيد بريباراسيون تاعونه هذا من ضمن المنهج تاعكم دوبل جي بيحطوها هو الحكيم بالعمليات هم يدلينا على الشيما يا زينة عن يعني شرحي بطريقة بروش على اللابتوب واضحة اوكي فهي بدنا نقسمها قسمين ابرق الهوت والباس الهوت مثل ما عندنا فيها الراو والباسينه والروتير وبعدين الباس فيها بيسي والبيسي خليكي قاعده ليه راو الصا او نو بده يسيتي حاليا ايه قول كل شيء بلش الران هي قول فكرة واحدة وكل مين فكرة هي بتعمل فلتراسيون بتعمل تطلع الدشيل خلص كفي امان بتتألف من اثنين مرتين هو والباب هي هو خلصي لها وجودي شو هي؟ ران بيروتير وما بلش بالباي بس شو بس هي مع الباء من فوق الباي اللي هو الفسي والميراتي الصبية ورا شو اسم؟ أمينة كفي شو هي؟ هلا حدا شرح طرزانة شو كفت؟ تنس لايف أكيد لا بسيسو قولي بالفرنسي أنتو بالعربي بتعرفوا المعلومات قولي بالفرنسي ما دارت تحفظي الديمونسون تعمل ولا مشكلة بس مين أفضل من أعلى؟ ليش أنا أفضل؟ ليش؟ أنا من حد الفوا أكيد يلا زينة أمي أمي يا آمنة سيتي اسون اي رابور انا شفت احنا اتجاه هذا بالاناتومي انا شفت دون اريير و اغو و صدر و اغو سون لي ريسبيراسيون اي رابور لي سون سيتي دون لي كافيتي ابدومينال لا كونتر لي باروا ابدومينال بوستيريير اي سي سيمتريك دي بار دو لا كانون بعد الشرح يعني هي موجوده بالكافيتي ابدومينال بوستيريور انتيريور بوستيريور هي حد الكولون فيرتيبرال ده فارغ بس ده النص من الجهة والجهة دي كونفرت الرانا عمود الفقري ده فارغ دوت أوكي عسى أن تبص إلى لوب رينال إنسان أرابور أفك أنا هو البريتوان باريتال بوستريور اللي هي أورغان إكسا بريتونيور من وراء إكسا بريتونيور مش مثلا بعد هو لا قدامي إكسا من وراء من وراء من وراء وأنا ريسي لفارغ بوستريور دي ترون كي كونفور دو إتاج أنا إتاج سوبريور توراسيك وإتاج إنفريور أبدومينال يعني هي من وراء البروان بوستريور لل يعني في شيء توراسيك شيء عبدالله في شيء توراسيك وعبدالله هو عم شو كده وراء يعني هيدا نحن مش شنو نحن ما في شيء شارع صراحة هو دي مونسون يعني هيدا مثلا هو محل فيه هيك وفيه هيك حد بس هيدا مجرد خيال أو صور عندي دون الجروب استو أورد إنان كاب أكلو وكل راس موريلي باري بيستوريو يعني من جوا مثلا عندك هيدول الأناتومي دي الاتجاهات يعني تقولة كمان هلا هيدول كمان ما خليه تحفظون نرجع بنقول لأن بس هيدول تخيل إنه أنتوا تخيلوا أهم ما شيء تعرفوا إنه هي أورجان إكسترا بيريتونية ومش إنه بقلبها بس ما عاد أنا أسألكم إنه شو في أنا فون إحنا ما مدت أناتومي شو في أنا فون شو في أنا ريال بس تعرفوا أنتوا إنه شو بيحب ليرا هاي صورة الرا هلا شكلها وعطينا أناتومي تاعو لاسيون ليرا دون لي سونس دو لا مونتور أري مارك سيرانس إي كونستيتيي دي تروا بارتي ألبا تروا بارتي إذا أستنيها مونتور البارتي بيريفيريك أبيليزون كورتيكال اللي هو بلي علاش لايك الكورتكس فوق لايك الكورتكس إيه فوق أوكي البارتي انترن هو روج أبيليزون ميدولار وينزلو ميدولار فوق والبارتي لا بارتي لا بلو بارتي لا بلو انترن لي باستيني كي اون لي رياليتي لي بيبي دو فوا اكسبي لا ولي ايرين سي دي بيرس ابون لي سورتي بلي لا وين الباستيني لا هذا الموضوع شو الباستيني من خلال الباستيني بتاع لي دو بيبي دو فوا اكسكريتريس بيبي دو فوا اكسكريتريس من بعدها شو بده يجي اوريتير لان هو من بداية الطريق هو كله طريق الران بيجي باسيني بعدين اوريتير بعدين فيسي واوريتير اوكي فمثل ما قلنا هيدي كان مثل ديبو ديفا اكزيكريتيس ما اماني بس عصمت كفين ارجع عيدا هو طلع من وين 24 لان احنا شرحناها للسلايد بس لانك نايم انت ارجع عيد وهيك شوي بس هو متألف يلا إذا نحن سوينا كيف إذا بدنا نقصم مثلاً دون لسان في الأنجل يعني شفنا الران نحن وقصوها هاي شو بده يبين معي؟ بيبين معي اليوريتير لا أول شيء نحن عندنا بارتين بين الفريق سوى بارتين بين الفريق هنجي يا أستاذ منو كتير كبير يكون يلا سيوم أنت دي يلا سيوم أنت دي سنة سكرتون أنا أقول بروستوب يعني إذا جيبوا الرام مش هو أصلا نعمل بروستوب مش أنا كنت بروستوب بدي برا بشرفه عطول الجساس عشان يشوفوا الأناتومي أنا ما في فوسيد دي ستركتشر، شو هن يا صفا؟ ومين هن؟ صفا بدي علامات من الهوا بس. تجي عشرة وتلت بس يبدأ علامات، كيف ما بعرف؟ أول مرة بتأخر. لا كل مرة بتأخر. لا. رجلي عندي أنا. أخرك خمسة دقايق. يلا. عندنا دائما سوس مانجانكي أبوات لسون بريفيري وديت ميكروسكوبي كي كونستيتيي ليتي فونكسيونيل بيران. هذا القلط عنه جودي اهم شيء نحن نفرو هو اللي بخلي الدم يطلع هو بخلي ال انت بس ما بخلي الدم يطلع هي تي فونكسيون الجرا يعني هو بيشتغل الدم يطلع الافرو ايوه بخلي يعني بطل بس يطلع الجري اكيد عم هي تي فونكسيون الجرا طبيعي انه يكون في عندي انا عدد كثير كبير مثل وقتها كمان بالسيستم ديجستيف شوفي الستركتور للانتستاولو تذكر مثلا هون النيفرا موجودة هي مثلا بالسيستم اللي هي فيلوزيتي انتستينال لانه هي اكثر من الكتار مشان تعمل هي العمليه الديجستيف مضبوطه يعني كله نفس الشيء نفس السيستم شفتوا زي انت الدرس قد ايش بدك حتى لا هو قديم الدور يعني مثلاً لا يعني مثلاً عليه بسيط عبوا عدد أقل من 30 بس في السوق هي ما كان بنهي بغيروه عدد هالي ما في كل شيء غير هذا سريع هذا سريع أبل أي أي سيرفيس هلا بتسلم ما عاد ترى شو هني عليك هالفكرة بديش أتأكد منه لما عاد إنه قاعد يغير الفلتر المكنة بين كل مرة لا لكن يعني إحنا المكنة موصلة على فلتر هيدا الفلتر في عنا يعني أحجام كبيرة وأرقام صغيرة حسب كل مريض لمريض هو بيتعب بنغيره يعني ده لا أنا ما عندي هيك بغيروا الوقت بغيروا الكمية اللي كيد بدهم يسحبوه بس غيروا الفلتر لا أكيد فهمني عليه غلط بدي أتأكد لا أنا سمع فكرة أبدا أنا بغيروا الوقت في فلتر 400 فلتر 300 فلتر بس بغيروا الوقت بغيروا الكوانتيتي بنسحبوها بس هي الفلتر أصلا الفلتر غير المريض بغير صحيح يرجع اتاكد منها الفكرة صراحه ما عندي فكره فيها مختلف يعني حتى كمان قالوا شيء مهم لا انا بعد بغير التون يعني انا نحن بتم هو مظبوط بس الوقت بشوف الكميه بده يسحبوها بس بتغير كثير كيف الريسبيراتور بغيروا الفلتر فيه على درجه يمكن هيك بس هلا اوقات مثلا انا صرت هلا عم بفتش التونس شو بعرف اختار للمريض الفلتر بس اوقات كمان بجبرونا نسال الدكتور لانه شو بحط فيه هو بتفرق الكمية بدو شو؟ فلتر مثلا إذا كان كبير بصير بيسحب له القوة بصير المريض بتعب بيعمل إيه وكمان حسب إذا عنده مشاكل بالقلب أو لا لأنه كمان هو الصام وناعم هو عم يسحب دم فإذا كان عنده مشاكل بقلبه ما في منحنا كمان نعمل مشاكل أكيد إذا عندي سحبتي أسرع أنا هون بيعمل إيه بوتونسيون على مكان فيزيالي ما بيعمل إيه بوتونسيون؟ إيه وفي ناس أصلا كانت كمان إكثر حسب قليل الكبير هلا انا بحفظ اذا ما كنت يعمل بيك بغلب عليه الام اعمل انا 7 تيم لانه شغال مهم هذا هلا بتعرفي انت ليه لانه انت عم تعملي دور الرام انت بما انه المريض عنده انسفيزونس يعني على المكنه عم يشتغل دور الرام بتتحكم هي بالليكيد انتي كورتين عشان هيك انت بتعملي ريجولاسيون دي لا تونسيون ارتيريال هذا من ضمن الفونكسيون رينال كفي وين صرنا هون عدنان انت قلنا شو هو الرول للرام لا لا انت انت هلا اللي شرحته من صفر ايه عن فلترات عم تقول انه الحكمة بغيروا قلهم دو انه احجام 400 300 200 قلهم احجام بتغيرهم بين المريض حسب الكاتلينيك تلباسيون هيك قايلة الدكتور افليني بس بيرجع تكتب من صفر فلتراسيون ايه شو هو اللي تيفون كوستيونيل جيران بس السلايد اللي قبله ما كانت الفلتراسيون اسمع انت عشان تحكي ليه التفونكسيون دوران احنا عندنا النيفرون في اعداد كتير كبيره مثل ما قلنا لزينا مثلا فيلوسيتي انترستينال كتير موجود كميات كبيره مشان يسهلوا العمليه هون نفس الشيء في عندي انا النيفرون 1.5 مليون ابري مشان كمان تصير العمليه الاكسكريسيون دورين اكيد يعني مشان تصير يعني انه اسرع يعني من خلال النيفرون هلا هون ليرا عادي يا صفا طارق كفي لنا ليرا شكل فرونت او على الصوره مبين الصوره شوي مبين هي هون مبينه بس الصوره على على هالفوق ما محرزه صح طب تعرف انا عند هيدي يمكن كبير الان كبرنا هلا انت شوف حسب الصوره ما دريت اليوم كله هلا انا شكل فرانكو بلان يعني ديفرنت بارتي كورب سكيلد ما بيجي سي لا بارتي انيسيال ها هي كورب سكيلد هلا كورب سكيلد ما بيجي هون هيدا السلاش مانجر هيك هي قسم ثاني هلا هو حيكون شو قسم ثاني هيدي وهيدي هون اوكي هلا كمان انتم كأنا طمي ما حد شوفهم بالعين مجرد اني بقول لها تعملوا تشريح يعني للراند تقدروا تشوفهم بس انتم تعرفوا انه في هذه الاقسام الكورب سكيلد ما بيجي بما انه هو بيعرف يعني انتم اكيد درسينها بالمهنيات كمان لسه اسماء ال مش دكتور بس ما درست خلص كيفك سلابة دي انيسيال دي الفرون فورمي عين لومي ري لا كيف هو شو هالصورة لومي ري لا هيدي اكيد هيدي كفي وكابسول دي بومن كابسول دي بومن اللي ما دبل براكي وطول لجروم من فوق هيدا الفوق الفوق المطرح ما في فلاش هون نحن لعنا في ثلاثة نحن فاز في عندي أنا فاز في التراسون في ريابسوربسون أصلا في واحد في يعني سكريسيون في ثلاثة فاز لألون هلا بدنا نرجع نحكي فيهم مشان هيك كل بارتي مسؤولة عن شيء معين النفرون الكبير وبعدين كل بارتي مسؤولة عن رول معين الأنف بهلة يعني نحن هون شفنا بالأناتومي هيدا تابع لهيدا هيدا تابع لهيدا Type distal, qui est de sécrétion. Type collecteur de dernière partie du néphron, qui s'ouvre dans le sommet du. La pyramide de Malpighi. Les cassures. Non, non, type proximal. Capture de Bowman. ايه بالنفرون بداية النفرون هيدي ما هو النفرون اللي تي فونكسيونال دورا بعدين بيتقسموا بدايتها هيك ونهايتها هيك هلا نرجع نعيد شاك نفرون كومبرون لي ديفيرون بارتي يعني كل نفرون اللي هو اللي تي فونكسيونال للران متألف من كوربوس شوفها بتزبط لا زبطت اكثر بس هي هون على السلايدات مبينه اذا بعثت لكم باور بوينت بتشوفوها بيقولوا لي على السلايدات مبينه بس على اللابتوب او الكمبيوتر هون انا حتى هون عندي ما انه اذا عين السلايد شو ما انه كثير واضح هيك احسن يلا لكن كل نفرة مثل ما انا متالف من الكوربس دو مالبيغي الكوربس دو مالبيغي متالفه من بارتي انيسيال دو نفرون كابسول دو بومن وشو غلوميرول اوكي الغلوميرول هي امبيلوت دو كابيلار يعني هي مجموعه كابيلار مشان هيك هي لونها بالاحمر على الصوره دلكم عليا اللي كان قبل الكابسول دو بومن اللي مو عدو بالبروه هي الغشاء من برا كي اونتور الغلوميرول الكوربسكول دو مالبيجي اي لو سيج دو لا فيلتراسيون دو سون اي لو ديبي دو لالابوراسيون دو رين نرجع من كفي شوف في عندي انتوب بروكسيمال تابع للكابسول دو بومن هن جايين ورا بعضهم اذا بالصوره هيدي اللي هيك يعني ورا بعضهم بالصور نحنا بدنا نتخيل المنظر مشان نعرف شو كل عضو شو بيعمل رول هذا الشيء ما بيعمل لا بس انت ما حد قدرت تفهمي اذا ما حفظتي كيف مثل نفس الشيء مثل الاباريجيستي شو دورنا شو معين ايه لانه فونكسيون النفرون بس بعدك تعرفي انت اذا هو تروفاز بعدك تعرفي كل وحده وين بدها تصير يعني هون بتسالي يعني طيب نرجع نحكي لوقتها، بس هلا اول شيء تفهمون. بس انا عرفت كل وحده وين هي، عرفت بهمني، لانه في عندك تروح فاست تعرفي كل وحده وين بتصير. عرفت انه صارت شو بهمني، وين بستفيد منها؟ كيف بدك تستفيدي؟ صار الباتل اجي نرجع نفوت فيهم. تفهمي انت، تفهمي المفهوم، ما ضروري تستفيدي، انت تفهمي شو عم بيصير. والله إيش صعبة بس تقعد منها هيني يعني. هديك سنة؟ لا أبدا. أقول لكم رسموا الهيدي؟ شفتها بالدورة، رسموا الرسمة ومصممها. بس منها هيني على فكرة رسمتها هيدي. مش بدك تكوني دقيقة فيها، وإذا كاتبين لك كثير ستركتور صغار. مش هيك أصلاً. Tu veux proximal la comme elle a fait suite à la capsule de mots boom il est le siège de la réabsorption lance de elle les coups hein ou tu dis ça en comme on a lieu de sécrétion بعد عندي tube collector ماشي lieu de sécrétion bien sécrétion à l'urine là ou anti diurétique on a نحكي باي صعود وبصير في سكر اشتغل عليه اصلا lance de elle لا لازيكس انتي ديوريتيك مش انتي ديوريتيك بيشتغل على يعني هو بيزيد السكريسيون هي قصده انه هو بما انه بيزيد السكريسيون الاورين فيها بصير بيشتغل على هذا العضو من النافره انت قصدك لا هو الانتي اللي على السكريسيون دورين بما انه بيعمل السكريسيون الاورين اذا كانت ديوريتيك بيزيد بس انا عارفه انه مش طالع عارفه ليه لازم بيعمل ايه السيستم ده نفسه خدك وينه انت عارفه السيستم ده صدام ولا هي بس قصدي انه خلص من اهم مقصود العنز ولا هي السياج بس الانتراسيون خلصين جديد لا لا لا انا اعطيك انا عم تعملوا ال ال بتفيدك هلا انتوا ال تي وال ا نفس الوقت لا انا خلصت ال تي انا بس اني بس عم تقول انت هلا بدك تقدمي بدك سنتين بدك وقت طويل في راح على بس اكيد ما بيقبلوا بس استغربت انه مع بعضهم بلا معادله طول لا بس ما بدك تعمل دوري بس هذا بدي ايوه ما عاد مسجله انا بحلبه قريب عليك يعني خلص وصلنا على بس كثير هيك حرام مع بعضهم فهي اساسا ليش انت حتى انت عندك شيء ما حد لحد بيفهم شو عم بعمل. Thank you. خلص رمضان عجبتني سلام خلص رمضان خلص رمضان رجعنا ليه رد يا ابني من شكله الرا بيجي بيمشي هيك يعني هو بس كونتويت لا فونكسيون اونيك ده شيء مين يريد يرى على بيسي يعني هو طريق عباره عن طريق ليوصل ال هو بس صحيح هذا يعني بالاناتومي نحن هلا اول شيء عرفنا الراج عملنا قصينا الراج دون فاسون دو لا لونغور بعدين حكينا بالنفرون شو في بقلبه هلا عم نكفي باقي الاعضاء الاوريتير بعد الاوريتير شو في بيجي يا شباب وصبايا بيسي طبيعي صحيح ري شو هي البيسي ليش في سفنكتر كنترول دو لا فولونتي نحن حي الله شيء ايه بيحشر حي الله شيء اكيد لانه نحن لو ما في هالسفنكتر كنا قضينا بدي اعمل كونفينونس دغري هلا ما في ناس عنده اي كونفينونس ولا مثل اي كونفينونس فيك ما سيكتين بالاكزامان اجي كون اي كونفينونس كتبي لي ديفينيسيون لا كونستيباسيون اي كونفينونس الانكونتيننس يعني انه ما قادرين حي الله شيء انكونتيننس ايدينا ولا فيكال الانكونتيننس اللي بدون ما يحس بس هي مش هناك بس بتدي افاكيه دي الشيء متريزي يعني هو منه قادر يتحكم حي الله شيء متري لا طلع الفلوس هسي كونستيباسيون متريزي انت عدم القدرة على التحكم يعني انتو الانكونتيننس يعني عدم القدرة على التحكم سواء بالريم ولا بالسائل كل شيء أنت ممكن نوصي نعرف القدرة على التحكم إذا أنت كنت معنوية فبنين في شون كونستيباسيون مع أن كنا نقرأ مع بعضهم بنتكون تعرفوا تركزوا بالعربي فهموا تدبوا فيك بالفرنسي أوكي لو فاسو انفولونتير مشان ما يصير عندي أنا الانكونتيننس ولينا فظيعة ثلاث المخلوقة دارسة متعذبة مشان ما نظلمها الإيرات يلا يا عدنان. إيرات ريكون بيت إيرات لا بسيا ليش إيرات بيكون. أوكي. لوس كلا بسيا لا بسيا بروبيس غلام نوم. لا ميكسيون. إن هو العملية خروج الأورين اسمها الميكسيون. الأكسيون consists in expulsion of urine from the urethra. جسكا الخارجي الأورين بيطلع هو من لبرة جسم خلال الإيرات. اوكي العمليه اسمها ميكسيون ميكسيون عم يعطي اورين اسمها ميكسيون اوكي شي لا فان دي بي بي قريب على الاوريفيس فاجينال طوله 3 ل 4 سم عند الرجال اكيد اكبر قد ايه شلون سمعت اوبي ميزي اونغرون 5 سم دي لونغ ويستل اورين ترافيرس لا تني افون ده التطبيق على الاكستيريا دي كورين الايرات اللي كانت معنا هو كومبليت وعند المرأة هيك هلا بده يكون عند الرجالات طوله اوكي يعني بس كمان بنرجع بنقول انه اناتومي هلا بالنسبه للفيزيولوجي دورا قلنا شو هو الرول للران الران شو عندها غير الفلتراسيون ايه بس انه شو سيكريسيون الاورين بما عندنا هي تعمل فلتراسيون اكيد بتعمل للميديكامون من ضمنهم régulation de la tension artérielle دليل انجو تنسين هذا اساسا كاسكاد كبيره يعني نحكي فيها بس هي شويه مع اذا كنت فوتوا فيها كثير بدنا هذه الكاسكاد ما فوتوا درسوها بالفارماكو ما درستوها بتعمل تعديل على بي اس اسيدو بازيك بس انتو قصدي هذا الكاسكاد الرنين انجو تنسين الدوستيرون عم بتكون شيء عند تريتاس ما بلشتوا بتريتاس ولا ما عندكم هذا تريتمنت ما أظن إنه. هي أنتوا هلا شو حدتوا؟ لا تريتاس للكارجاك. كارجاك اللي بس. كارجاك شو حدتوا معه ولا لا بس أعرف شو بعمل. تريتاس خدنا بس. مثلا نحكي عن اي او اس اي نحكي عن ميديكامون اي في سكوندير هذا بس انا بحكي لقدام شوي بس لدت علينا الكاسكاد رينين أنجو تونسين ألدوستيرون ما هو التريتا سليم تاب رونسين دي كومبيرسيون يعني أنجو تونسين أنجو تونسين أنجو تونسين أفس التريتا سليم إني بيتر إنبسيون هو شوي صعب الكاسكاد هيدا شرحه بس انه عم لكم انه شيء موجز يعني انت بتشرح لكم اياه المفروض بالفارماكو الكاسكاد صحيح هي الرسم بتجي هيك بتقول لكم اذا اي بوتونسون شو بيشتغل اذا اي بارتونسون شو بيشتغل لكن الرول بي ايفيدون دو ران الى سيكريسيون دو لورين يعني طبيعي الران هي تعمل سيكريسيون للورين الورين ستان ليكيد جوناتر دودور سبيسيال دو رياكسيون ان جينيرال اسيد دو دونسيتي هالقد الدونسيتي تاعيتها. La quantité émise par jour est 1,5 plus ou moins 1,5 litres. Akid hi tikhtalif min ashkhas la ashkhas, ashkhas tishrab may, ashkhas ma tishrab may. Iza mayit folatique wala non, iza ando insuffisance rénale aiguë ou bien non. Yani hi minno ra'an mawjoud enno hada huwa khalas 100% la. Si tikhtalif min shakhs la tani. Antou hon bridging minno am takhdou min sifr, antou kulkom ankom ma'lumat. سلام استغرب انه بيحددوا الارقام انه انتم بتحفظوا ارقام منه غلط سان الصوديوم والبوتاسيوم حتى انا بعرف انه بالهنيك بنحط مسؤولين عن الفالور نورمال صح عم يحفظوا عملنا منه ما كنا مسؤولين عنه صح استغرب انه بيحفظوا فالور نورمال لايك هون قريبه روحي دقفينه تحت يلا فيزيولوجي دو ران اول شيء هذا التابلو مونتر كو لو ران اليمين ان كونسنتران اي سيرتان اليمون دو سون كو لو ران نيليمين با دوتر برودوي اساسا نحن مثلا هذا التابلو بما انه منه كثير مبين عليكم بس ببين انه نحن بالبلازما في شيء كونستيتيون منها بنلاقيه انا بنلاقيه منها موجوده بالبلازما فمن خلاله نحن حنكتشف انه هي عندها كمان رول سيكريتريس يعني في شيء عم تعملوا سيكريسيون كم كونستيتيون بدنا نحكي عنه لا في مثلا امونياك بيلقوا باليورين هو موجود بالبلازما فهن بيكتشفوا انه هي عندها فيزيولوجي تاع الران في عندها سيكريسيون للامونياك كلك برودوي هلا بدنا نحكي عنه يعني هلا موجود هون على هذا التابلو الامونياك مبين معنا لانه اذا انتم ملاحظين بالبلازما الامونياك هون زيرو باليورين 0.5 فهذا التابلو بيان لي انا ان هي عندها رول للران سيكريتريس يعني في شيء عم تعمله هي سيكريسيون مش بس عم تعمل اكزكريسيون دورين فقالها هي كذا رول اللي هلا بدنا نحكي عنهم يلي قلنا الفلتراسيون ريابسوربسيون والسيكريسيون اوكي تروا رول مبين عليكم هذا التابلو بس هو فكره انه هو مثلا عندي انا بدي بوز بالبلازما بالرين زيرو اوكي يعني هو ما بيعمل اي من السورينال هيك يعني هذا التابلو هيك عم يفرجي شو هو اللي بيعمل اي من السورينال في شيء لا اوكي هلا الميكانيزم دو سيكريسيون اورينير ايمان شو فيهم شو هن الميكانيزمات؟ فلتراسيون لا اول ليلابوراسيون كومبرون تروا تون ديفيرون يلي قلنا عنه نحن انت كنت عم تسالين ليش نحن تنعرف هيدول الكونستيتيون شو هن؟ مثلا قال انه في تريتمون اكس او تريتمون ايكريك او تريتمون زيد بيعملوا ريابسوربسيون تيبيلا ما نحن نعرف الاعضاء تاعهم النيفرون مشان نعرف وين بدها تعمل انيبيسيون يعني كتريتمون اوكي؟ ماشي فلتراسيون جلوميرير جلوميرير الفلتراسيون اكسس جلوميرير ريابسوربسيون دو ديستال والاكسس بلاسيون اكسس جلوميرير تشيب كولكتور هلا نرجع نحكي فيهم بالسلايدات كل وحده بوحدتها الفلتراسيون جلوميرير جلوميرير ما بطلع معي اليوم يلا كفي لا كاتسو دو يعني مثل ما قلت يا صفا انت اذا نحن نعتبر على الاباري الدياليز هن بيغيروا الفيلد يعني مثلا كانوا عم يشتغلوا دور الكابسول دو بومن هو يعني كل ما فتنا بالنفرون نحن فتنا بالنفرون قصمناه هلا نحن عم نحكي عن كل عضو شو بيعمل مثلا هون عم نقول كابسول دو بومن والترا فيلد يعني مثل الفلتر ما هن الاباري الدياليز ما هن اخترعوها نفس الرول بتعمل نفس رول الرمي طبيعي فهمت عليك انا فهمين عليك بس نحن انا ليش انا استغربت الفكره بدي ارجع اعمل لها ريسيرش لأن الفكرة إنه أنت مثلاً الرامة هو الرام كله نفس العضو. بس بدي أنا أفهم الفكرة لأنه بدي أو أسأل شيء نيفرولوج مثل ما أنت بس أنا أقدر أفهمها أكثر. أنت عطيتيني فكرة بدي أتأكد من مدى صحية تعيتها يعني. بدي عم أقولك إلترا فيلت بس بدي أتأكد أنا من تغيير الفلتر. بهالفكرة أنا مقتنعة كتير فيها. كفي سوسيفار اليورين غلوميرولي يعني أنت في عندك اليورين بريمير وبعدين سيكوندير يعني له كذا كذا فاز أوكي. L'urine glomérulaire a donc une composition analogue à celle du plasma sanguin, exception faite des protéines qui restent dans la circulation. يعني بالurine glomérulaire أنا ما بلاقي بروتين ليه لأنه بدل بالcirculation sanguine. بالتابلو هيدا كان مبين لي هون وين البروتين كان 69 بالبلازما بالurine 0 فهو ما بيعمل elimination urinaire رينال يعني بالurine. أوكي هلا هيدا قلنا أوكي هلا هون reabsorption وين بتصير؟ يعني في شيء بيعمل ريابسوربسيون كومبليت في شيء ريابسوربسيون بارسيل لا مش ليكون الاناتومي تاعنا نحن عندنا متقسمين نرجع نعيد هالصوره هون نحن عندنا الكوربسكول دو بالبيجي هيدي هون بقلب الجلوميرول والكبسول دو بومن ما نحن انت طلعت شرحتها قلنا انه هي هون وقلنا انه هي هون يعني هي ليش تايكرون تيب بروكسيمال السلايد اللي بعده نحن قلنا تيب بروكسيمال مين بيجي بعد بيجي بعد كل هذا اوكي وين صرنا quantité réabsorption en quantité énorme شو قلي ايش لك انا مش عم اعيد ريابسو اول شيء هدول الفازات شوي ضيعوكم ولا ماشي حال هي قال بدها شوي وقت بس منه كتير صعبه لانه انت اللي بتقرا ورا بعضهم هن جايين الفلتراسيون غلوميرولير ريالي الكبسول دو بوما سو كومبورت ان الترا فيلتر مثل ما قلنا انه هو بيعمل الفلتراسيون ne laisse pas passer que des éléments trop petits يعني بدهم يعمل فلتراسيون تقطع مثل في بيقطعوا بس كتير كتير صغار اوكي Ce siphon l'urine glomérulaire. L'urine glomérulaire a donc une composition à celle du plasma, بما أنه ما فيه إلا شغلة واحدة اللي هي البروتين بتدل بالسيركيلاسيون سانغين. بالريابسوربسيون بتصير بالتيب بروكسيمال. Certaines substances totalement réabsorbées, مثلا سي لو كا دو جلوكوز وبوتاسيوم هلا هيدول فينا نعرفهم من هذا التابلو. أنتم بالتابلو هذا لما تقروه شيء بالبلازما موجود بالأورين في شيء بالبلازما منه موجود تنعرف نحن شو بيصير بعد الإليمينيشن رينال وشو لا يعني التابلو هذا شوي بيبين بس أنتم ممكن مسؤولون تحفظون أنتم بتحفظوا بس الأشياء الكبيرة أوكي هون أوكي cette sécrétion est notée par certains substances لا هذا ما قرينا أوكي وبعدين جينا قلنا إنه pour d'autres substances عندي reabsorption partielle وجينا قلنا كمان إنه الماء والسل منرو بيمتص بطريقة enorme كبيرة l'exécrétion tubulaire حدا يقري لنا اياها شفتي يا زينه نحن ليش تعلمناهم لانه كل كونستيتيون من هالنفرون له دور معين مثلا التيب ديستال له دور بالاكزكريسيون تيبولير فما منه كل النفرون هي انيتي فونكسيون بس نحن قسمناها لكذا عضو مشان نعرف كل عضو في ثلاثه فاز نقسمهم لالهم بس انه مش صعبين انه الكلام شوية بتتقلفيه يعني يعني ليش هي بتصير هالإكزيكريسيون ليش عم نعمل هالسيكريسيون لهالكام شغلة بيصير في عندي إكزيكريسيون بس انا في شيء إليميناسيون رينال ما بتشوفوا انتم مثلا الدواء او بيقول هذا الدواء الحكيم مثلا ما بيعطي لانه عنده إليميناسيون رينال والرام عطلين بس هذا لا إليميناسيون مثلا بتصير غير فوا اوكي غير تيب كورو يعني كون اخذ برودوي دو كونتراست هو برودوي دو كونتراست قال الدكتور عفيوني ما بيقطع بالمكان تاع الدياليز البرودوي دو كونتراست هو الماده الملون اللي بيعطوه ما بتقطع بالفلتر تاع الدياليز تاكد ما بتقطع بس هم شو بيفزعوا اذا عطى الحكيم كونتيتي دو ليكيد قويه كثير يعني عطى كثير كميه ليكيد ماي او عطى كثير اومني باك يعني ليكيد كثير فبصير المريض بيعبي ماي او بيتعب نفسه بيخلوه يغسل مشان يخفف شوي ضغط على الكومون اوكي بس انه منه هو ما بيقطع بالفلتر اسالي للدكتور افيون. بس هو اول ما بيقول لك ما بيقطع لانه اساسا هو جرام موليكيول وما بيقطع فيه، بس انه بيعملوا مشان يخفف الضغط بالليكيد، انه عطى كثير ليكيد الحكيم بالكورو. بدها تعدل. اوكي سيت ان بروسيس تو اكتيف اكتيف ليه؟ لانه هي عم تعمل سيكريسيون. الفلتراسيون جلوميولير هي عم تشتغل فهي باسيف. اوكي في هذا. اوكي زينا كفي يا منتي هون على فاون دي ستروا فاس. شو بصير؟ شفتي وين وصلنا؟ وصلنا اخر شيء على التوب كولكتر. جمعوا بينزلوا شوي شوي بالباسينه جود اجود. اوكي تكبر البيبسي اكيد. بيطلع الويري. انتي تدغي تتخيلوا شكله. ايه ما نحن قلنا هون بالاناتومي. ايه بس مثلا انتي ليكي هون بالاناتومي لما تحفظي انتي الاناتومي بتعرفي بقى كيف الورين عم يمشي كيف يصير طريقة يعني تشكل الورين. لما تحفظي انتي هذا الانس بهلا تحفظي الكورتيزول لما تيجي الجلوميرول وحده كان فاز افاز بيطلع ورا بعضهم. مشان انت تعرفي هون بتصير العمليات يعني وين اول عمليه الفلتراسيون بتصير ريابسوربسيون بتصير الاكزكريسيون. فانت لما تحفظي الاناتومي بتقدري تغلي توصليهم ببعضهم يعني هي فكره انه بس وصل الافكار ببعضها. زينا شو هالشيء المهم الفويس. هيدي هي الصوره تاعت الفيزيولوجي تاعت الريابسوربسيون منها مبينه هون عندكم بس مقسمينها انه الفلتراسيون بتصير هون بعدها ريابسوربسيون بعدها الاكزكريسيون. يعني هي بس الوان الشيء مختصرة شوي بس انه منا كتير مختصرة بس انه تيفرجوكم كيف عم يمشي تصير العمليات من فوق لتحت. كنت تاخذوا ريبو ولا خلص بنكفي؟ بدنا نفوت بالفونكسيون دي رام. لا مطولين هيدا الفونكسيون دي رام بدنا نحكي فيه منيح. لا بدنا نفوت فيهم بالتفاصيل كيف تصير المواضيع تاعيكم. شو يلا لا 11 وربع تقريبا.